رجل على فضل ماء في الفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. ثم قال مسلم رحمه الله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. ثم قال مسلم رحمه الله قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. هذا الباب كنا بدأنا الحديث عنه في درس ماض، وإنما ساقه الإمام مسلم في هذا الباب لبيان أن هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الآثام وعيد بالنار ووعيد بالخلود في النار ووعيد بغضب الله جل وعلا، وأن الله تعالى لا ينظر إليهم نظرة رضا ولا يكلمهم كلام رضا. كل هذا الوعيد مع شدته إلا أنه لا يخرج صاحبه من الملة، وصاحبه يعد من أهل القبلة. وأمره مع إثبات هذا الوعيد له موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولا يتنافى ما جاء في الحديث مع ما استقر لدى أهل العلم من أصحاب السنة والجماعة أن أهل الوعيد أمرهم موكول إلى الله. نقول نعم إنهم يستوجبون هذا الوعيد، لكن هذا مرهون بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد جاء على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله، وأن من مات وهو يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، وقد عرفنا توجيه أهل العلم فيها من أنهم لا يخلدون في النار خلود الكفار وإن عاشوا وإن مضوا فيها أزمانا، إلا أن الله تعالى يمن عليهم فيخرجون. وقد جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشفع مرات في أهل الكبائر، فيشفع لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيدخلون الجنة، ويشفع لأقوام استوجبوا دخول النار لكنهم لا يدخلوها ويؤخذ بهم إلى الجنة، ويشفع لأقوام دخلوا النار فيحد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حدودا في كل مرة حدا يخرج به أو يخرج أهل النار الذين يشملهم ذلك الحد. ففي المرة الأولى يخرج من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم يمن الله تعالى على أهل لا إله إلا الله فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله كائنا من كان. هذه الأحاديث بينت أن ما جاء في الوعيد من الخلود في النار أي أنهم لو عذبوا العذاب الذي يستحقونه لخلدوا، لكن الله تعالى يمن عليهم ويعفو ويتجاوز ويخرجهم من النار وإن ادخلوا فيها، بل إنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخرجهم قبل أن يدخلوا فيها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس يستوجبون هذا الوعيد، وبدأ بحديث أبي بكر بن أبي شيبة الذي كنا قد درسنا رجال إسناده، ووقفنا عند قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الوعيد بأن الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ يعني يستوضح ويطلب من النبي أن يبين له هذه الأصنام، فقال صلى الله عليه وسلم مظهرا لهم قال المسبل، والمسبل اسم فاعل من الفعل أسبل، ومعناه الشخص الذي يرسل ثيابه بحيث تنزل وتتجاوز الكعبين، وأنه يفعل ذلك كما جاء في الروايات الأخرى يفعلها كبرا، ويفعلها أشرا وبطرا، ويفعلها تكبرا. ولذلك جاء في بعض الروايات إن من جر ثوبه خيلاء، والخيلاء معناه البطر والكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يلبس الرجل الثوب يجره خيلاء، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس بعض الثياب وإن لم يجرها صاحبها، لأن في لبسها مظنة لكونها خيلاء، كلبس ثياب الحرير والديباج وكلبس الذهب للرجال وكلبس الثياب المعصفرة للرجال، فكلها نهي عنها لأنها توقي صاحبها في الخيلاء. وقد يلبس الرجل الثوب وإن لم يجره وإن لم يكن دون الكعبين، يعني أسفل الكعبين، لكنه قد تدخله المخيلة ويدخله الخيلاء في لبسه، فعندئذ يلحق بمن جر ثوبه خيلاء. ومسألة الخيلاء قد يتعمدها صاحبها ويقصدها بلبسه، وعندئذ يكون متعمدا في ارتكاب هذا المحرم مستوجبا لهذا الإثم، مستوجبا لهذا الإثم الذي أوعد الله به من يفعل ذلك. وبعض الناس قد لا يقصد المخيلة ابتداء، لكنه قد تطرأ عليه أثناء لبسه، إما بأن يمر به أناس ويرى نفسه خيرا منهم وتدخله المخيلة ويدخله الخيلاء فيلحق بذلك، لأن نوع الثوب الذي لبسه وإن لم يكن محرما لذاته كالحرير والذهب، إلا أن ما يطرأ عليه بسبب حالة يمر بها وبمقارنة بينه وبين غيره من الناس فيما يلبسون يدفعه إلى تلك المخيلة. فلهذا نهي عن أن يلبس كل ما يدفعه إلى الخيلاء، وعلى الإنسان أن يكون خاضعا لله جل وعلا متواضعا، لأن العزة والكبرياء هما من صفات الرحمن، من صفات الرب جل وعلا. ولذلك جاء في بعض الروايات العزة إزاري والكبرياء ردائي، ومن نازعني فيهما أحرقته بناري. إذن فهذا الحديث بين أحد الذين يستوجبون هذا العذاب، وهو المسبل إزارة. ولذلك اختلف بعض أهل العلم في من يستوجب هذا الوعيد، هل يشترط في استلزام هذا الوعيد وصف الخيلاء، أو أنه يتجاوز إلى كل من أسبل وإن لم يكن إسباله خيلاء؟ كثير من أهل العلم ذهب إلى ضرورة هذا القيد وهذا الوصف، وهو أن الوعيد إنما يشمل المتكبر الذي لبث الثوب خيلاء. وبعض أهل العلم قال الأحاديث جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، وليس من اللازم أن نقيد المطلق، ليس من اللازم تقييد المطلق. وهناك قاعدة أصولية يذكرها المحتجون بهذا القول، قالوا إن تخصيص العام في بعض أحواله لا يخصص غيره. تخصيص العام يعني كما جاء في بعض الروايات من جر ثوبه خيلاء، لا يخصص الروايات التي جاء فيها ما دون الكعبين أو ما أسفل الكعبين ففي النار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر على حالين: الحال الأولى لمن جر ثوبه ولازم الخيلاء، فهذا يستوجب هذا الوعيد الشديد الذي جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أما من كان ثوبه أسفل الكعبين فإنه يستوجب النار، لأنه جاء في الحديث: ما كان أسفل الكعبين ففي النار. والنار يتفاوت التعذيب بها، ولأن أسفل الكعبين يعني اللباس الذي ينزل إلى أسفل الكعبين مظنة الإيه؟ مظنة الخيلاء، وإن لم يقع فيه خيلاء. نعم، لأن صيغة الوعيد اختلفت. الوعيد الأول جاء بهذه الصيغة: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأما في الوعيد الثاني فجاء: ما كان أسفل الكعبين ففي النار. فلما كان الوعيد مختلفا حمل المطلق على إطلاقه والمقيد على ايه؟ على قيده. نعم، لانه هذا من مظنة الخيلاء ايضا. ثياب الشهرة يعني الثوب الذي ينفرد به صاحبه عن غيره من الناس ليتميز ويظهر ويعرف به ويشتهر، لما كان فيه مظنة الخيلاء ألحق بثياب الايه؟ بالثياب الخيلاء. وأما المنان فقد جاء تفسيره في الحديث الآخر: الذي يعطي ثم يمن. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن المن، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لأن المن معناه التحدث بما أعطى والتعالي بالعطاء وإذلال المعطى وكسر نفسه، اعتبره الله تعالى من الأذى. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بهذا الوعيد الشديد، لأن في هذا الاتصاف منازعة لله تعالى في عطائه وفي تفضله. والشخص الذي يعطي ويمن على من أعطى إنما يفسد عمله الذي قام به ويدل على أن عطاءه الذي أعطى لم يكن لوجه الله سبحانه وتعالى، فكان أذى وكان وبالا على صاحبه، واستوجب صاحبه هذا الوعيد الشديد. نعم، المن هو نفسه يولد الأذى، يسبب الأذى، وأما عطفه على الأذى فهذا من باب عطف الشيء على مثله. وقد مر بنا أن العرب قد تعطف الشيء على إيه؟ على مثله. الاعتبارات، فالأذى قد يكون بغير المن، لكن المن يعني يستتبع الأذى. قال: والمنفق سلعته بالحلف، ولما كان في هذا خداع وغش وتلبيس على الناس وأكل أموال الناس بالباطل، استوجب صاحبه هذا الوعيد الذي ينفق سلعته، يعني أثناء بيعه وشرائه، باليمين الكاذبة، فإنه بحلف اليمين يستوجب تصديق الناس له، وقد لا يكون صادقا فيعظم أذاه وغشه وأكله أموال الناس بالباطل، لذلك استوجب هذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى. قال: وتخصيصه، والأصل أن المنفق لسلعته في أي وقت من الأوقات ممنوع ومحرم، لكن تخصيصه بعد العصر لأن هذا الوقت من الأوقات يعني المشهود لها والمباركة، ولأنه قد يصادف ساعة إجابة، فلما كان من الأوقات المميزة، من الأوقات الخاصة، من الأوقات التي لها فضل حيث يتغير الوقت ويتغير الزمن، وحيث إنه مظنة اجتماع الملائكة كما جاء في الحديث أنهم يجتمعون ويتنازلون بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، ولأن هذا الوقت أيضا هو الوقت الذي يختاره الناس للبيع وللشراء، أكثر ما تجرى السلع، ما يجرى بيع السلع في هذا الوقت، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغل الناس حاجة الضعفاء وحاجة المحتاجين، لأنهم إنما يشترون سلعهم في مثل هذه الأوقات، وعندئذ يجري عليهم الخداع للحاجة الماسة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يبيع الرجل ويستخدم الأيمان الكاذبة، فإن استخدام الأيمان الكاذبة فيه استخفاف بالله سبحانه وتعالى، وفيه جرأة على الله جل وعلا، إذ يستخدم اسمه وصفاته سبحانه وتعالى في أمر كذب وفي عرض قليل من أعراض الدنيا. فهذا الوعيد الذي أوعد الله به هؤلاء الناس يستوجبونه بسبب هذه المعاصي، وهذا يدلنا على أن هذه المعاصي الثلاثة تعد من الكبائر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد أصحابها بهذا الوعيد. ثم قال رحمه الله مورد الحديث من طريق أخرى، فعندنا الحديث كما مر بنا أنه من ثلاثة طرق، حيث قرن الإمام مسلم رحمه الله بين شيوخه الثلاثة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. ثم قال رحمه الله وحدثني أبو بكر بن أبي ابن حدثني أبو بكر ابن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو ابن القطان قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن سليمان بن مسهر قال عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثم ذكرهم. قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه أبو بكر بن خلاد، وأبو بكر بن خلاد هو أبو بكر بن خلاد محمد بن خلاد اسمه، وكنيته أبو بكر ابن كثير الباهلي أبو بكر البصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، أخرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فتكون هذه الطريقة الرابعة. قال حدثنا يحيى وهو ابن القطان، وهو القطان، ولفظة وهو القطان هذه زيادة من مسلم للتعريف بيحيى، وهو يحيى بن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وقد روى له الجميع. قال حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال فيه إنه ثقة حافظ متقن فقيه إمام حجة، وهذا كله من الطبقة الثانية أو من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، ولذلك ما عني العلماء بتفتيش روايته، إن رواها بالتحديث فبها، وإن رواها بالعنعنة قبلوا، لأنه لو سمى إنما يسمي ثقة. قال من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 وقد روى له الجميع. وروايته هنا عن شيخه عمرو بن دينار، لأنه كما جاء في هذا الحديث قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان، وقد صرح في هذا بالتحديث. وسليمان الأعمش كما مر بنا أنه سليمان ابن مهران التيمي، سليمان الأعمش، وسليمان ابن مهران التيمي الكاهلي أبو محمد الأعمش، هو سليمان بن مهران الأسدي وليس التيمي، سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الأعمش، قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، وتدليسه مما احتمله الشيوخ. ومن الطبقة الخامسة، مات 47 وقد روى له الجميع. يروي عن سليمان بن مسهر، وسليمان بن مسهر هو الفزاري الكوفي، قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة من الطبقة الرابعة، ووهم من ذكره في الصحابة. وسليمان بن مسهر هذا يروي عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر، وقد مر بنا ترجمة كل من خرشة وأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهما في الرواية السابقة. قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر يعني الكاذب، والمسبل إزارة. ثم ساق مسلم رحمه الله طريقا خامسة لهذا الحديث، قال وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان، والمراد بسليمان هنا سليمان بن مهران التيمي. نعم، سليمان بن مهران الأسدي الأعمش. وفي هذه الرواية كل الذي جد عندنا في السند هو بشر بن خالد، وبشر بن خالد هو بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي، قال نزيل البصرة ثقة يغرب يعني يتفرد بأحاديث، من الطبقة العاشرة، مات 53 وقد روى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. واما محمد بن جعفر فقد مر بنا، حيث ان بشر بن خالد يتابع كل من ابي بكر بن ابي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار في روايته عن محمد بن جعفر، لكن كأن محمد بن جعفر رواه عن شيخين رواه عن شيخه عن شيخ شعبة مرة عن علي بن مدرك ومرة عن سليمان الأعمش. قال سمعت أو عن شعبة، وقد مرت بنا ترجمة شعبة في السند الأول، قال سمعت سليمان بهذا الإسناد، يعني سليمان الأعمش يرويه عن شيخه الذي ذكره وهو سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ثم ساق الإمام مسلم الحديث لكن من سند ومن مسند أبي هريرة رضي الله عنه، يعني غير الرواية الأولى. وهذا الحديث يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه شهد لأبي ذر في رواية هذا الحديث. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد مر بنا مثل هذا الإسناد. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد ترجم له أو سبق ذكره فيما ترجم، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، أخرج له أصحاب الكتب الستة ما عدا الإمام الترمذي. وشيخه في هذه الرواية شيخان، وكيع بن الجراح وأبو معاوية. وكيع بن الجراح وهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة، مات سنة 96 و100، وقد روى له الجميع. وقرينه في هذه الرواية هو أبو معاوية الضرير، وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي، قال عمي وهو صغير أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره من كبار الطبقة التاسعة، وقد روى له الجميع. وفي هذه الرواية يروي وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم، وأبو حازم هو الأشجعي اسمه سلمان الكوفي، قال ثقة من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم، يعني زيادة على رواية وكيع، ولهم عذاب أليم، وهؤلاء هم، قال شيخ زان. ومعنى شيخ زان يعني رجل يتعاطى الزنا وقد تجاوز حدود الشباب. وجاء في بعض الروايات بدل التعبير بالشيخ التعبير بالثيب، الثيب الزاني، يعني الرجل المحصن الذي سبق له أن تزوج ومع ذلك يقع في الزنا، الثيب الزاني. ولعل التعبير بقوله شيخ يوافق ما جاء في الروايات الأخرى من أن مما نزل في كتاب الله ومما كان يقرأ في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فكان التعبير بالشيخ كناية عن التعبير بالإحصان وبأن هذا الفاعل طيب. نعم. ها؟ أين قال؟ في الشرح. قال هو أبو حازم سلمان الأغر مولى عزة، وفيه أبو صالح، وأي ونحن هنا قلنا إنه سلمان الكوفي الأشجعي، وما في تنافي بينهما. الأغر هذا لقب له، والأشجعي نسبة إلى إلى قبيلته، وكونه مولى عزة لا يتنافى، لأنه عندنا في الحقيقة من لقب بأبي حازم أكثر من واحد. هناك آخر اسمه أبو حازم واسمه سعيد أو سلمان بن سعيد، إلا أنه من الطبقة الخامسة، وقد عرفنا أن الطبقة الخامسة طبقة لقيت بعض الصحابة لكنها لم تروي عنهم، وروايته عن التابعين. وأبو سلمة أبو حازم هنا إنما روى عن مين؟ عن أبي هريرة، وهو من الطبقة الثالثة، فتبين أنه غير سلمان بن سعيد أو سعيد بن سلمان. قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، وهذا في الحقيقة لا يتنافى مع حديث أبي ذر، لا يتنافى مع حديث أبي ذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كل مرة ثلاثة أنواع، وذكر هذه الأنواع المختلفة لا يدل على تنافيهما وتناقضهما، وإنما هي زيادة معرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في كل مرة الأنواع المناسبة. فهذا الشيخ الزاني لأنه لم يعف مع أنه محصن، وكان الأولى به أن يعف. وأما الملك الكذاب فهو الذي يكذب على رعيته، والكذب من عادة أهل النفاق، ولا ومعناه أنه ليس بناصح لهم، وحيث إنه مفرط في حق الرعية فإنه يستوجب هذا العذاب. وأما العائل المراد به الفقير المستكبر، فالأصل أن الفقير يستوجب يعني التواضع والخضوع، أما أنه إذا استكبر على الناس وليس ثمة موجب لهذا الاستكبار فإن هذا يدل على فساد حاله ونفسه وعدم إظهار واقعه، وأنه يستغني بما لم يعطى أو يدعي ما لم يعطى، وأن المتشبع بما لم يعطى يستوجب العقوبة. فهؤلاء الثلاثة يستوجبون هذه العقوبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قلنا إن هذه الآثام وهذه الذنوب وإن كانت كبائر لأن فيها الوعيد إلا أن صاحبها إن فعلها غير مستحل لها فإنه لا يخرج عن دائرة الإسلام. نعم. ها؟ كلمة ايه؟ هو المراد به الراعي سواء كان ملكا او كان اميرا او كان خليفة. ها؟ الاسماء لا تؤثر، وقد سبق ان اشرنا الى ذلك في اول الدرس اول الكتاب ان هذه اسماء في قوله وان تأمر عليكم، او اخذنا هذا في كتاب جامع العلوم والحكم، وقال ان تسمي الامراء باسماء هذا لا يؤثر لان العبرة انما هي بالمهمة التي يقوم بها. واضح؟ ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وقد مرت بنا ترجمة أبو بكر بن أبي شيبة قريبا، وأما أبو كريب فهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أو الهمداني أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200. هنا لعل المناسبة جاءت في أخ سأل يقول ما الفرق بين كلمتي بايع وساومة؟ والجواب أنه لا فرق بين الكلمتين، يعني كل منهم شرع في البيع والشراء. ثم سأل سؤال يقول هل في صلاة الاستسقاء 7 تكبيرات في الأولى و5 في الركعة الثانية يعني كصلاة العيد؟ لأن من الناس من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل. المعروف والمشهور أن صلاة الاستسقاء تصلى كصلاة العيد، وأن الإمام يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام. هذا ما هو معروف معمول به وجاءت به السنة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، وقد عرفنا أنه محمد بن خازم مرت بنا ترجمته قريبا، عن الأعمش عن أبي صالح. فالإسناد الأول يعني نقل به الإمام مسلم مسند أبي ذر ومسند أبي هريرة، واختلفوا في الصحابي الذي روى عن، فأبو ذر في الرواية الأولى وأبي هريرة في الرواية الثانية، عن أبي صالح، والمراد به ذكوان السمان، المراد به ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، قال ثقة ثبت وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 100 من الهجرة. عن أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه مر بنا وهو على أشهر أسمائه عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي، أسلم في 7 من الهجرة، وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في خيبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة طويلة، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا كثيرا، وهو حافظ الصحابة رضوان الله عليهم، وقد ظهرت فيه إحدى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام حيث دعا له بالحفظ فكان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وهذا حديث أبي بكر، يعني إن إحنا عندنا الحديث جاء عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء بن كرين، فاعتمد مسلم حديث أبي بكر بن أبي شيبة لأن حديث محمد بن العلاء بن كرين قد يكون فيه بعض الاختلاف، إلا أن مسلم اعتمد رواية أبي بكر بن أبي شيبة. وهذا في الحقيقة يدلنا على شيء، وهي أن مسلم لما سمع حديث هؤلاء لم يسمعه منهم دفعة واحدة، يعني ما كانوا مجتمعين وحدثوا بالحديث بلفظ واحد، وإنما سمعه منهم في مجالس مختلفة. لكن مسلم رحمه الله لحفظه وإتقانه هذه الأحاديث استطاع أن يجمع كثير من المسانيد ويرويها كأنها حديث واحد، وهذا من براعته رحمه الله. نعم، هو غالبا مسلم يحافظ على اللفظ، وإذا اختلف الرواة في بعض الألفاظ بين وجوه الاختلاف، وكونه يقول إن هذا حديث أبي كريب لا يعني إن هذا حديث أبي بكر بن أبي شيبة لا يعني أن أبا كريب رواه بروايات مختلفة. ايش قال النبي من ايش؟ من بسط رداءه ايه؟ ايوه أليس هذا في صيغة الدعاء؟ هذا هو، لأن هذا في صيغة أن النبي دعا له بالحفظ والتمكن، وفعل ما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت إحدى دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. أي هذا لأنه لازم النبي، لكن قضية الحفظ غيره لازم النبي، إلا أنه لم يظهر هذا الحفظ الخارق للعادة إلا بذلك أو بتلك المعجزة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا حديث أبي بكر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث، وهنا جاء بقوله ثلاث مع أن الروايات السابقة بثلاثة، ولعل المراد به هنا ثلاث صفات، لذلك ذكر العدد، لأن العدد إذا كان من ثلاثة إلى عشرة فإنه يخالف المعدود من حيث التذكير والتأنيث. قال: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات، ومعنى على فضل ماء يعني عنده ماء يزيد عن حاجته، وقوله بالفلات يعني بالصحراء. نعم، لأن الناس قد لا تحتاج الماء في الحواضر حيث يتوافر الماء عنده وعند غيره، لكنه في الفلات وفي الصحراء وفي البوادي مظنة عدم وجود الماء وحاجة الناس إليه. فمن كان هذا حاله يتعين عليه أن ينفق ما زاد عن حاجته إذا طلبه طالب، وأنه إذا لم يفعل ذلك يأثم، لأنه قد يسعى أو قد يكون سببا في هلاك هؤلاء الذين منعهم من الماء، ويكون قد ارتكب جريمة القتل، ومن هنا استوجب هذا الوعيد. لكن الشارع قيده بقوله فضل، مما يدل على أن الإنسان إذا كان عنده ماء وهو محتاج إليه ويخشى لو أعطاه غيره يعني يهلك، فهو أولى بمائه من إيه؟ من غيره. ها؟ وإن هلك، لأنه يعني الإنسان أولى بحقه من غيره، لأن الأول يكون قد ربما يكون قد فرط في عدم حمله أو أخذه الماء. قال يمنعه من ابن السبيل، والمراد بابن السبيل يعني المسافر غير المقيم. وهذا الحديث قد يدلنا على أنه لو أقام الاثنان في الفلاة وكان عند أحدهما ماء يفضل على حاجته، هل يجب عليه أن يعطيه للآخر ولا لا؟